love.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله.